اللي ملوش ماضي يبقى ملوش حاضر، والماضي هو التاريخ، الأصالة، الذكريات، الأيام الجميلة اللي فيها أقل المسؤوليات، الأيام الحلوة اللي ما تتقدرش، والناس العظيمة اللي ما تتعوضش، اللي تخلينا كل ما نسمع أخبارهم وحكاياتهم نفتكرهم ونقول ياه كان زمان. برنامج ما يطلبه المستمعون في الإذاعة تلقى عدد كبير جدا من الرسائل والخطابات بيطلبوا غنوة. في الواقع احنا كنا سجلناها في الإذاعة من سنوات وسنوات وتركلت، ولما زعناها مرة واحدة انهالت علينا طلبات على هذه الأغنية اللي ملحنها هو اللي غناها، ومش فاكر أنا شخصيا أو يمكن المستمعين أيضا مش فاكرين له غير هذه الأغنية، خالدة باقية وستبقى لأنه عبد السروبي وغريب الدار. أستاذ عاطف سالم أخرج لعبد الحليم حافظ يوم من عمري، وأخرج لفريد الأطرش زمان يا حب عام 73. كان مين الأسهل يا ترى، عبد الحليم ولا فريد، في قيادته له كمخرج وفي طاعة الممثل عبد الحليم حافظ أو الممثل فريد الأطرش؟ هذا السؤال سئل الأستاذ عاطف سالم في آخر ساعة عام 1974 فأجاب: لا، في فرق كبير. أو أستاذ مرحوم فريد الأطرش شخصية نادرة عظيمة، اسمه كبير جدا، وأنا كنت في من أسعد ما يمكن إن أنا أطلب منه هو شخصيا، عاوز عاطف سالم يخرج لي الفيلم ده. كنت اشتغلت مساعد مع الأستاذ أحمد بدرخان الله يرحمه أفلام فريد الأطرش، لكن في الأداء عبد الحليم أسهل كتير جدا. عبد الحليم تلقائي، عبد الحليم ما بيمثلش. عبد الحليم أنا بس كنت يعني ساعات أنتقد حاجات كده، وكان هو يضحك من قلبه منها. كان عنده عادة صباعه ده، يعني أنا شاورت كتير دلوقتي بس ما عملتش كده. فعبد الحليم كان يعمل صباعه ده كده وهو بيمثل، وهو بيمثل يعني لا يا ماما مش كده، وبعدين أنا مش عارف ايه. جيت مرة مسكت صباعه قلت له أنا هقطعهولك، فقعد يضحك. مشيته ما عاوز لقطة بيمشي. ما عندكش فكرة عبد الحليم بيمشي زي حاجة يعني زي الجمل أبو سنمين مش بسنم واحد برضو دي. لا، عبد الحليم يمشي كده عادي، يطيع ولا يعترض؟ لا، يطيع جدا جدا جدا. يا أستاذ سمير كان في حاجة اسمها حب بيجمع الناس اللي بتشغل فيها. كنا كلنا عائلة واحدة، كلنا أصحاب. يعني أنا بخلص شغلي، عبد الحليم أنت رايح فين بالليل؟ تعالى عدى عندي في البليل، كمال الطويل جاي لي وفلان والموجي ومش عارف ايه. يعني كلنا كنا عيلة، ولذلك كان الشغل بيطلع حب. فكان عبد الحليم مطيع جدا جدا جدا. الخبر بيقول سنة 1962 ان عبد الحليم حافظ مرضيش ياخد مريم فخر الدين بطلة امامه في فيلم الخطايا بعد نجاحهم في حكاية حب، لانها مثلت كتير قوي قوي قوي قوي مع فريد الأطرش. يجي 4-5 افلام: ماليش غيرك، عهد الهوى، رسالة غرام، يوم بلا غد، الخ. يا ترى دي كانت غيرة بقى من عبد الحليم عليكي من فريد الأطرش ولا ايه؟ لا، هو كلمني على ان اعمل خطايا. وبعدين لما قريت سيناريو الخطايا، انا شوف يمكن عشان امي اجنبيه ومدارس الماني وفيها حته كبيره اجنبي، ليا تفكير غير التفكير المصري 100%. لما عملت حكايه حب قلت عبد الحليم ولا انا ولا اي حد هيقدر يعمل فيلم احلى من ده. فيلم جميل، فيلم رومانسي، 4 أغاني فل ناجحين، مش ممكن خطايا هيبقى احسن منه. لما قريت الخطايا لقيته اقل منه، قلت له لا يا حليم انا مش هقدر اعمل الفيلم ده. قال لي انت اتجننتي، ده فيلم اخراج حسن امام. قلت له ان شاء الله حتى تجيب لي هشكوك، مش هقدر اعمله. بس انا عملت فيلم انتاج عبد الحليم اللي هو البنات والصيف، انما ما مثلتش مع عبد الحليم لان انا مش هقدر اعمل حاجه احسن. مع فريد الأطرش عملت افلام كتير لان ما كانش في واحد احلى من التاني، هم كل الافلام تقريبا نفس المستوى. لبنى عبد العزيز مثلت مع عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش رساله من امراه مجهوله والوساده الخاليه. يعني كان الفرق في التعامل ما بين ده وما بين ده ايه؟ تقدر بصراحه؟ لا الصراحه دي بلاش. حرمت من الصراحه. مفيش حد بيننا غير الناس المشاهدين يعني. لا يعني عبد الحليم نقدر نقول ان كان عنده كان غيته انه يقول لي كلام كل يوم مش صحيح بس عارف ان انا هصدقه، فكان يضحك عليا كل يوم بقصص وانا اقول يا معقوله دي، انا عمري ما سمعت عن الحكايه دي. ويستلم الناس يقول لهم انا هقول لها كده وانتوا تقولوا اه مظبوط الكلام ده. ونكت وضحك طول الوقت عبد الحليم. فريد كان شخصية تانية خالص، كان جد جدا، حزين لحد ما، وحيد لحد ما. لحد ما يعني وعايز باستمرار الواحد يحاسب على أحاسيسه ويمدح في أعماله وكده. فكان ما تنسيش انك انت مع عبد الحليم كان في عز عبد الحليم، ومع فريد كان في اواخر فريد. يعني كان ما كانش عبد الحليم كان في بداية عبد الحليم مش في عز. لا قصدي فريد ما كانش كان يعني كان بقى طلع عبد الحليم عليه وكان كان في المنافسة جامدة عليه. طبعا طبعا. طب يعني اقول لك لو دلوقتي قلت لك مثلا تحبي اقول لك اسمر يا اسمراني مين قساك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي بيا. طب صبوحة لما كنت بتمثلي مع مثلا فريد الأطرش او عبد الحليم وحضرتك في الجسم اطول سنه يعني المشاهد اللي بتجمعكم مع بعض كانوا بيعلوا البطل ولا كانوا بيحطوه على كده ترابيزه عاليه شويه وانا حافيه يعني عشان يبقى في بالانس يعني في الطول. بس انا عايزه اقول حاجه، الحقيقه انه كل فنان اناني في شغله طبعا وده لازم يعني بس فريد الأطرش معايا ما كانش اناني ابدا. كان يهمه اني انا اكون احسن واحده يعني ويكتب لي دوري ويهتم بالاغاني بتاعتي وكل حاجه. انت احبك يعني في فيلم زي انساك عامل كورس لوحده بصوته هو في تسجيل الغنوة لوحده، انا بغني الغنوة كلها وهو بيرد عليا كورس. الله ده كان حاجات جميله جدا. فين دلوقتي يعني الدنيا اتغيرت قوي قوي. أنا صحفي في مجلة الصباح. النهاردة 28 فبراير سنة 1949 جاءنا تقرير من اسم بوليس الأسبكية عن خلاف حصل في مطعم حول أسعار هذا المطعم. الخلاف على إيه؟ هنشوفه دلوقتي. الحساب يا فندم. حساب إيه يا ابني؟ حاسبني راتب الكباب ب18 قرش؟ ده سرق عيني عينك يا ابني. يا فندم حضرتك خدت فرخة ب30 قرش يعني، وطبق سلطة بخمس قروش ولو، وحتتين بفتيك ب20 قرش، والرطل كباب ب18 قرش. ادي الحساب يا فندم كله. حساب؟ حساب ايه واسعار ايه؟ اسعار وزارة التموين ولا وزارة التجارة؟ ده راس بعين عينك. ده انا هبلغ فيكم من النيابة وراي على اسم الازبكية. خبر في مجلة آخر ساعة 1951، الخبر بيقول أثناء انعقاد الدورة العربية الرياضية في الأسكندرية كابتن زقلط وكابتن محمد لطيف المشرفين على الفريق المشترك في المباراة النهائية يوم 19 أغسطس، والمفروض أن اللاعبين هيستنوا تاني يوم عشان يشتركوا في الاستعراض الختامي، لكن كابتن زقلط وكابتن محمد لطيف استطاعوا أنهم يقنعوا زكي عثمان ويكن أنهم يتركوا النادي الأهلي مقابل 50 جنيه والاشتراك في نادي الزمالك. كابتن أحمد شوبير تعليقك على ترك اللاعبين لأنديتهم والذهاب إلى الأندية الأخرى والمزاد اللي معمول اليومين دول على اللعيبة، تعليقك إيه؟ خلاص بقت سنة الحياة عادية، كانت موجودة سنة 51 وبقت موجودة من بعد سنة 90، لا اعتراض على الإطلاق. الاعتراض الوحيد في النقطة دي انك بتحرم لاعبي الأندية الصغيرة او بتحرم الأندية الصغيرة من لعبتها. مثلا على سبيل المثال سمير كمونة، ولو ان المقاولين مش نادي صغير ولكن بيأثر جدا مع فرقة المقاولين العرب. نادي أسوان اكبر مثال على هذا الكلام او على صدق هذا الكلام. هذا الموسم 8 لاعيبة مرة واحدة مشوا من نادي أسوان. نادي أسوان دلوقتي بيعاني من سكرات الهبوط الى القسم الثاني في بطولة الدوري العام وهكذا. فالمشكلة ان الأندية الصغيرة هي اللي بتدار، لان الأندية الكبيرة بتعتمد على رجال الأعمال، بتعتمد على الشعبية، بتعتمد على الإمكانيات المادية. الأندية الصغيرة ما زالت بتاخد الدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة. الأندية الصغيرة ما زالت بتتسول في بعض الأوقات حق الرحلة من أسوان إلى القاهرة أو من أسوان إلى الأسكندرية. فلابد من نظام محدد. إحنا لا اعتراض لينا على سياسة الاحتراف ولا اعتراض لينا على الانتقالات من نادي إلى آخر، من نادي صغير إلى نادي كبير، ولكن لا يوجد نظام معين. يعني مش ممكن ابدا ابدا فريق يخسر 8 لعيبه في موسم واحد. دي يعني بالبلدي كده او بلغه الكره تكسر ظهر اي فريق. فانا اتمنى يبقى لها ضوابط مقننه وحدود معينه، النادي ما يسيبش اكتر من لعيب او 2 لعيبه في الموسم الواحد عشان يقدر يكمل ويقدر ينجح. وانما الاحتراف رضا عبد العالي يروح من الزمالك الاهلي ده وضع طبيعي، مجدي طلبه يروح من الاهلي الاسماعيلي ده وضع طبيعي، ودي الحياه وده اللي موجود في اوروبا وبدانا ناخده في مصر. عشان كده النهارده بقى في لعيب مصري سعره 2 مليون جنيه وده رقم فلكي بالنسبه لبورصه اللاعبين داخل مصر. مجلة الصباح نشرت عام 1939 المطربة رجاء عبده والمطرب عبد الغني السيد يكملوا سلسلة الأفلام الغنائية الاستعراضية اللي كانت موضة في ذاك الوقت بفيلم وراء الستار، وتنفرد رجاء عبده بعد ذلك ببطولة شيء من لا شيء، ثم يختارها الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم بطلة أمام عبد الوهاب في القصة المأخوذة عن روميو وجولييت بمعالجة فكاهية غنائية ممنوع الحب. وفي ممنوع الحب رجاء عبده غنت من ألحان عبد الوهاب عدد كبير جدا من الألحان والدويتات الشهيرة، يمكن أشهرهم قول لي بقى اتأخرت ليه، تعالى دي مش دقيقة دي دقيقة ونص، اللي هي بتطبخ في سعادة وهناء مع محمد عبد الوهاب. وبعد لمعان رجاء عبده في ممنوع الحب انهالت عليها العروض السينمائية، مثلت مع يحيى شاهين المظاهر إخراج كمال سليم، ومثلت من إخراج عبد الفتاح حسن ليلة الحظ مع أنور وجدي وتحية كاريوكا، ثم اختارتها آسيا مع عماد حمدي وسراج منير في فيلم ليت الشباب. بعد ليت الشباب رجاء عبده حصل لها نوع من التوقف السينمائي، انشغلت يمكن بالزواج وتزوجت من طبيب مشهور وأنجبت، وبعدها عادت إلى السينما في بياعة اليانصيب، ثم أنتجت مع عبد العزيز سلام الشاعر الغنائي فيلم جمع ما بينها وبين الأستاذ كمال الشناوي ومجدة وإسماعيل ياسين، وكان الفيلم اسمه حبايبي كتير. لكن يبقى لرجاء عبده فيلم هو يمكن أشهر أفلام رجاء عبده، اولا لانه كان انتاج الاستاذ محمد عبد الوهاب بعد نجاح ممنوع الحب مباشره، ثانيا شاركها البطوله المطرب الجامعي الجديد جلال حرب، وكان الفيلم اسمه الحب الاول، ومعهم ساميه جمال، وغنت فيه من الحان محمد عبد الوهاب حبايبي كتير يحبوني واشهدوا يا ناس على ظلم الناس، وبقيت الأغنية الخالدة لرجاء عبده البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي من ألحان محمد عبد الوهاب. يا سلام على زمان وأيام زمان، كلمة بنسمعها وحنسمعها في كل الأزمان، ويمكن اللي حيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان ضحكة زمان غنوة زمان سهرة زمان صحبة زمان ضحكة زمان غنوة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل يا عيني عيني